وغفل هذا عن أصل عظيم، وهو أن الكافر كافر ولو بلغ في علوم الدنيا ما بلغ. قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، منبهرون بدنيا الغرب. والله عز وجل لم يجعل التفاضل بين العباد في الدنيا. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الدنيا التي هي جنة ذلك الكافر تنقلب عليه يوم القيامة نارا وعذابا. إن كثيرا من المسلمين اليوم تناسوا هذا الأمر العظيم، وهو معاداة الكافرين وبغضهم، وصاروا منبهرين بدنياهم وبجبروتهم. والله عز وجل جعل هذه الحياة الدنيا دولا، وجعلها بين الحق والباطل صراع وصولات وجولات، ليبتلي الله من شاء من عباده، وليميز الله الصادق من الكاذب، وليميز الله الخبيث من الطيب، في صراع عظيم بين الحق والباطل. تقوم به طائفة التوحيد، وتقوم به طائفة أهل السنة على مر الأزمان، يقومون به احتسابا وصبرا وتصبرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة منصورة بإذن الله عز وجل، يعول عليها المسلمون، يعولون عليها المسلمون، يعلمون أنه لا قوام لدين الله عز وجل إلا بهذه الطائفة المنصورة. يوم أن فرط من فرط، وتهاون من تهاون، ومد يد التعاون لأهل الكفر من مد، وتهاون وتساهل ومن يع قضية الإسلام من منعها من أهل الباطل، انتصبت هذه الطائفة في كل وقت وحين، مستعينة برب العالمين في رد الباطل وفي معاداة أهل الباطل، وأن يقولوا الحق ولو كان مرا. أيها المسلمون، إن أهل الباطل في كل وقت وحين يتربصون بالإسلام والمسلمين الدوائر، ويعملون على إضعافهم، ويعملون على إذلالهم، ويعملون على أن يكونوا شدر مدر في فرقة عظيمة وفي شتات عظيم، يدخلون بينهم من يتسللون لواذا لبث الفرقة ولبث التحزب والتشرذم، حتى صارت أحوال المسلمين اليوم كل يبكي على ليلاه، كل يبكي على منهجه، كل ينتصر إلى حزبه وطائفته، كل إلا من رحم الله صار بوقا من أبواق الباطل. أيها المسلمون، في الوقت الذي نعتقد عقيدة جازمة أن الكافر لا يكون وليا، أن الكافر لا يكون صاحبا مؤاخيا، إنها عداوة في الاعتقاد، إنه اعتقاد كفر. يوم أن تؤمن أيها الموحد بأن الله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، يعتقد أولئك أن عيسى هو ابن الله، وهو الله، وهو ثالث ثلاثة. يوم أن تعتقد أن أنبياء الله والمرسلين هم مبلغون لشريعة الله عز وجل، فتعظم أمرهم وتوقر منزلتهم، هم قتلة الأنبياء، وهم الذين قالوا في عيسى فجعلوه إلها. يوم أن تكون مؤمنا بكتب الله عز وجل حرفوها بدلوها نسبوا إلى ربهم بهتانا وكذبا. يوم أن توقر نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. يوم أن جعلوه محل مسخرة وتنقص وازدراء. وليس بعجيب وليس بغريب أن يكون هذا شأنهم كي تستيقظ أيها النائم، كي تنتبه أيها الغافل أنهم ليسوا بأولياء، ليسوا بأصحاب، ليسوا بخلان، ليسوا بأخدان، إنهم أعداء. فيا أيها المسلمون، إنها ثقافة ملوثة تلك التي تدعو إلى الانبهار بالغرب. عملوا عليها سنين عددا وأزمنة بعيدة حتى ينشأ الناس من المسلمين مبهرا بالغرب، بأمريكا، ببريطانيا، بفرنسا، يعتقد أنها دول للعظمة وللفخر. أوف لهم، إنهم كفروا بربهم، إنهم عادوا أنبياء الله ورسل الله، إنهم حرفوا الكتب، إنهم قتلوا الأنبياء، إنهم قتلوا المسلمين في معارك عظيمة. هذا تاريخهم، فأوف لذلكم الذي ينبهر بهم، وذلك الذي يفتح لثقافاتهم وقماماتهم إعلام المسلمين ومجلات المسلمين وإذاعات المسلمين من أجل أن يصيروا بلدة رقي. رقي في ماذا؟ إن الرقي الحقيقي أن تكون عبادا لله، إن الرقي الحقيقي أن تكون مؤمنين صادقين، وإن جندنا لهم الغالبون. إن الرقي الحقيقي يوم أن تكون عبدا موحدا، إن الرقي الحقيقي يوم أن تكون معظما لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم أن جعلوك ذنبا تتكلم بما لا تدري وتهرف بما لا تعرف، ولا ينقطع عجبك من أولئك المنبهرين بدول الكفر في إعلامنا وفي ثقافاتنا، حتى صار عندهم من يدعو إلى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صار متنطعا متطرفا، ولو نادى إلى المدنية لكان عصريا مثقفا. أيها الناس، إن هذا الذل الذي يعيشه المسلمون لا ينزع حتى تراجعوا دينكم. إن هذا الهوان الذي نعيشه اليوم لا يرفعه الله إلا بعودة صادقة إلى الإسلام الذي جاء بمحمد، لا إسلام أولئك أهل الهوى، أهل البدع، أهل الأباطيل. إسلام محمد باق ظاهر، يعلمه من أراده وكان صادقا مخلصا في طلبه. أيها الناس، إننا في زمن الفتن، حتى يصير الحليم حيرانا صار كل يتكلم بما يهوى في ديمقراطية كاذبة. حرية التعبير، لا لست حرا أن تتكلم في دين الله، لست حرا أن تتكلم في شريعة الله، لست حرا أن تلصق التهم بالأبرياء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم محذرا من القول على الله بلا علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والباغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكاذب لا يفلحون. ألا فليقف أولئك الإعلاميون الجهلة يوم أن يخوضوا في دين الله وفي شريعة الله بلا علم ولا برهان. ما أحوج هؤلاء إلى أن يجلسوا في حلق العلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إنه يوسد إلى غير أهله تحت ديمقراطية حرية التعبير. وهكذا يريدون، هكذا يريدون أن يجد أهل الباطل مجالا واسعا لبث سموم ولبث أباطيل وشكوك. أيها الناس، إننا في وقت ينبغي أن يراجع المسلمون دينهم مراجعة جادة، يراجعوا كتاب ربهم ويراجعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويراجعوا فقه السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تجرفكم الطرق البدع الحزبيات المقالات طوائف الشر التي جاءت إلينا من كل حدب وصوب في باب مفتوح لكل مبطل. أين ذاك العالم مشغول؟ وأين ذاك الداعية مشغول؟ وأين ذاك الوزير مشغول؟ والأفكار والبدع والأباطيل والخرافات تهوي على بلادنا الطيب من كل مكان بدع نكراء. في الوقت الذي نقول بأنه لا عجب من عداوة الكافرين وبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي جرى من قتل سفيرهم فإن شريعة الإسلام لا تقره، فإنه دخل بعهد وميثاق من أولي أمر المسلمين. والله عز وجل يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن مسيرتها مسيرة 40 عاما. لم يرح رائحة الجنة الذي يقتل معاهدا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذمة المسلمين واحدة تتكافأ يسعى بها أدناهم، وإذا أجار مسلم من المسلمين كافرا فإنه يحفظ جواره. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين أجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم هاني: لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. دخل في جوار امرأة فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لا يجوز قتل المعاهدين ولا الذميين الذين يتعايشون بين المسلمين على أن يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إن الذي يقتل وليس معصوم الدم وليس محترما ذاك الحربي الذي نحن وهو في قتال حرب. أما هذا دخل كما أن المسلمين يدخلون عندهم وزراء سفراء وبعثات وشركات، كل أولئك دخلوا بعهود ومواثيق مع ولاة أمر بلادنا، فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا ترويعهم، وإن هذا ليس من الإسلام. لقد جربتم مرارا، إن المؤمن لا يلذغ من جحر مرتين. ماذا جلبت تلكم الأحداث التي فجرت هناك على المسلمين؟ ذهبت أفغانستان والعراق، وهكذا فتح باب على بلاد المسلمين فلم يزدادوا لم يعزوا، إنما ازدادوا ذلا وهوانا. بدل أن كان يموت 3-4 صاروا يموتون بالمئات. فنسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن الحاجة ملحة إلى أن يتميز أهل الحق عن الباطل، فإن كثيرا من أولئك المندسين يلصقون أنفسهم بأهل الحق، وأهل الحق منهم براء. الدعوة السلفية ظاهرة، ظاهرها كباطنها. الدعوة السلفية تقيم دعوتها على الاتباع الصادق للكتاب والسنة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتباع صادق، ليس اتباعا وفق الهوى، وليس اتباعا وفق المصالح، وليس اتباعا سياسيا، إنما اتباع يبتغون به رضا ربهم. فما غيروا ولا بدلوا في وقت من الأوقات مهما اشتد الخاطب، ف فقوله واحد الذي يقوله المشرقي يقوله المغربي، قول واحد، مشكاة واحدة، دين واحد، أصول واحدة، مصادر واحدة. بينما أهل الباطل يلبسون لكل حالة لبوسا، تعددت أقوالهم سياسة، تعددت مواقفهم سياسة، تعددت وجوههم. إن شر الناس ذو الوجهين، ولو بقوا على وجهي لكان الأمر أهون. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، وجوه متعددة. إن السلفيين يضرؤون من كل باطل لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واجب واجب على ولاة أمر المسلمين أن يخاطبوا دول الكفر، أن يكفوا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واجب عليهم أن يظهروا عزة الدين وحب نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتعلق لائق بحرية الرأي وبالديمقراطية. انظر انظر إلى بساعة الديمقراطية. إذا كلم الأمريكان على سبهم لرسول الله قالوا ديمقراطية، حرية التعبير. أما آن لكم أن تبغضوها؟ أما آن لكم أن تعرفوا حقيقتها؟ أما آن لكم أن تكفروا بها؟ هذه حرية التعبير بلغت بهم أن يتطاولوا على النبي الكريم، اللهم خذهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم قيض لهم شعبا قويا يأخذهم يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعز الإسلام والمسلمين. أسأل الله العظيم أن يجعل بلدنا بلد توحيد وسنة وإن كره الكارهون.